هذا شخص يقول ما حكم الذهاب لقبور الصالحين مجاملة للأقارب لا بقصد توسل وتقرب؟ زيارة القبور هذه مشروعة بشرط واحد، ألا تشد الرحال إلى هذه القبور، والمقصود بشد الرحال هو السفر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي السنن من حديث أبي بصرة أو غير السنن لكنه ثابت أن أبا بصرة الغفاري أو بصرة بن أبي بصرة رأى أبو هريرة أو سمع أن أبا هريرة ذهب إلى الطور وعاد، فقال له لو أدركتك لما ذهبت، قال ولم؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالسفر من أجل زيارة القبور هذا ممنوع، حتى من أجل زيارة قبر رسوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق الذي ذكرناه. هذا واحد. الأمر الثاني أن زيارة القبور من حيث الأصل سنة، ولا تكون سنة حتى يكون الشخص آتيا بهذه الزيارة على وفق الطريقة الشرعية، وذلك أنه يدعو، وذلك أنه يدخل المقبرة فيسلم على الأموات ويستغفر لهم ويسأل الله لهم المغفرة والرحمة ويعتبر ويتذكر، كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب في مسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي حديث عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في السنن طبعا هو صحيح قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل بعد أن دفن أحد الصحابة. فإذا كانت الزيارة هكذا فلا شك أنها مشروعة. القسم الثاني الزيارة البدعية الممنوعة، وهي أن يأتي الشخص إلى القبور ويدعو عندها، يدعو الله عز وجل عندها، أو يؤدي عبادة من العبادات عندها لله عز وجل، فهذه زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني المقابر هي التي لا يقرأ فيها، يعني المقابر هي التي لا يقرأ فيها. وثبت في الصحيح صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني إذا ما صليتم في بيوتكم تكون أشبه بالمقابر. فعلى هذا نستفيد أن المقابر لا يؤدى فيها شيء من العبادات ما عدا صلاة الجنازة على الميت، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري صلى على قبر شخص ميت لم يصلي عليه، فذهب قال دلوني على قبر فصلى عليه. فمن أتى إلى القبور ودعا الله عندها أو أدى عبادة عندها لله عز وجل فهذه زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك. القسم الثالث هي الزيارة الشركية، وهي إذا أتى إلى القبور وسأل الأموات وتوسل بهم واستغاث بهم، فهذه زيارة شركية وكفرية ولا تجوز. والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فحكم الله عز وجل بكفر من دعا الله، بكفر من دعا غير الله سبحانه وتعالى. وكثيرا من الناس الذين يأتون إلى القبور كثيرا منهم يسألون الأموات ويتوسلون بالغائبين، وكل هذا من الشرك الذي لم تبعث الأنبياء إلا من أجل القضاء عليه ومحاربته. وما أكثر المساجد المبنية على القبور، وثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ومع ذلك عندما تنظر في أرجاء العالم الإسلامي تجد أن كثيرا من مساجدهم مبنية على القبور، تجد أن كثيرا من مساجدهم مبنية على القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الله، عفوا هم شرار الناس، هم شرار الناس عند الله، هم شرار الناس عند الله، يعني هؤلاء هم من أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى الذين يتخذون القبور مساجد. واتخاذ القبر مسجد إما بأن يصلى عنده ويتعبد عنده، وإما بأن يبني عليه مسجد، لأن كل مكان صلي فيه يكون هذا مسجدا ويسمى مسجدا. لذلك ثبت عنه في الصحيح جعلت في البخاري جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مسجد حيثما صلى الإنسان في مكان من الأمكنة فهذا يكون مسجدا. فأقول عندما تنظر في أنحاء العالم الإسلامي تجد أن مساجدهم مبنية على القبور. وهل تعلمون كم يحج إلى قبر البدوي؟ يحج إليه في العام 2 مليون شخص كما سمعنا، وأقصى عدد يصل فيه الحجاج إلى بيت الله 2 مليون شخص، فجعلوا بيت المخلوق كبيت الخالق. والبدو كما ذكر عن السخاوي أنه إنسان يبول في المسجد، إنسان دجال دائما متلثم ويكون في أعلى المسجد وفي سطح المسجد، ومع ذلك الناس يعبدونه، حتى قال قائلهم لا تدخل ذرة إلى بلاد مصر إلا بإذن البدوي. وهذا شرك أكبر في جانب الربوبية فضلا عن جانب الألوهية. وهذا أيضا في أيضا السودان عند قبر المهدي، وكذلك أيضا في بلاد المغرب، وكذلك أيضا عندنا، أيضا كذلك أيضا عندنا في شيء كثير من هذا. لا يظن أحد أن هذه البلد خالية من الشرك، بل فيها من الشرك ما الله به عليم. ومن ذلك أن تمثال الخلصة اللي كان يعبد في الجاهلية، اللي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله لكي يهدمه ويزيله، وجد في هذا الوقت، طبعا ما كان معروف، وجد من يأتي ويذبح إليه، يذبح إليه. هذا شرك أبو جهل وأبو لهب إن لم يكن أشد، هذا شرك أبو جهل وأبو لهب. وبحمد الله بلغت السلطات ووضعت أناس يمنعون الناس. وكذلك حدثنا الشيخ عبد الله الفنتوخ حفظه الله كمدير دعوة في الداخل فيما سبق، قال وجدنا أنصابا على هيئة الأصنام، الناس يعبدونها من دون الله قرب المدينة. هذا الآن ليس قبل 1400 سنة، لا، هذا الآن قرب المدينة وجدنا أناس يعبدون هذه الأنصاب التي هي على هيئة الأصنام، يبدو أنهم يعني قد تكون من مئات السنين أو من سنوات كثيرة. وفي بادية مكة منتشر الشرك في بني لحيان وغيرهم، وفي الشمال في شمال الجزيرة أيضا منتشر الشرك والذهاب إلى السحرة والمشعوذين. وفي حديث أبي هريرة الذي في السنن ورواه الحاكم وهو صحيح، من أتى إلى كاهن أو عراف فسألوا عن شيء فقد كفر، فسألوا عن شيء فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الواجب على كل شخص أن يعتني بتحقيق التوحيد، وأن يقرأ في الكتب التي تبين هذا الأمر. وأول ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الكتب التي صنفها أهل العلم تبين هذا الشيء، منها كتاب كشف الشبهات، كتاب صغير ورسالة صغيرة الحجم لكنها مفيدة وفي غاية من الإفادة، وثلاثة الأصول رسالة 4 صفحات مفيدة جدا، وكذلك أيضا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وكذلك أيضا درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين للحفظ، رسالة صغيرة جدا لكن في غاية من الأهمية. ينبغي الشخص أن يقرأ هذه الكتب وأن يقرأها على أهله وعلى أبنائه وعلى نسائه وعلى إخوانه وعلى زملائه، وأن أيضا عليه أن ينبه غيره ممن هو واقع في هذا الشيء، وكذلك أيضا على من ينتسب للدعوة والعلم أن يدعو إلى هذا الأمر العظيم وأن يهتم بهذا الأمر الكبير الذي كثيرا من الخطبة والدعاة غفلوا عنه، وهو في الحقيقة خلاصة الرسالات الإلهية وخلاصة الأديان السماوية، هو الدعوة إلى فؤاد الله عز وجل بالعبادة. دين الله سبحانه وتعالى مبني على أمرين لا ثالث لهما، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يتبع إلا رسول صلى الله عليه وسلم. ومن حقق هذين الأمرين العظيمين فهذا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لم يلبسوا إيمانهم بشرك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون أيضا في الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث ابن عباس في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحديث معه، فذكر 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فقيل منهم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يستوفون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فحققوا التوحيد لله عز وجل فدخلوا الجنة بدون حساب ولا عذاب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح أن 10 أتوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم فبايعوه، فبايع منهم 9 والعاشر لم يبايعه، فقيل لماذا يا رسول الله لم تبايع؟ قال إنه معلق تميمة، وما أكثر الناس الذين يعلقون التمائم، ما أكثر الناس الذين يعلقون التمائم، ومن التمائم ما تلبسه النساء، ويكون ما تلبسه النساء من القلائد الذهبية، ويكون في نهاية القلادة مصحف، هذا من التمائم على القول الراجح، هذا من التمائم، فكل هذا من الشرك. وفي حديث نعم حديث عقبة من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وكما ذكرنا ما أكثر الذين يحلفون بغير الله وهذا شرك. وأيضا كثير من الناس يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، حتى هذه العبارة شركية حتى لو أتى بثم، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا ما أكثر الناس الذين يقولون أنا بالله وبك وأنا داخل على الله وعليك، وهذا من الله ومن كل هذا من الشرك. وفي هذه الأشياء لا بد من الاتيان بثم، وأما التوكل فلا يصلح أن تأتي بثم، التوكل لله وحده لأن عبادة، والعبادة لا تصف إلا لله. وفي مسند وبل عفوا في كتاب الزهد للإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن سليمان عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أن رجلين مروا بصنم فقيل لهما قربا، فقال أحدهما كنت لأقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة، لأن قتل في ذات الله وفي سبيل الله، وأما الآخر فقال ما عندي شيء أقرب، يعني أنا مستعد لكن الآن ما عندي شيء، فقال أقرب ولو ذباب، فقرب ذباب فدخل الجنة، عفوا فدخل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، من أجل ذبابة تقرب بها لغير الله فدخل النار والعياذ بالله. وانظروا الذين يذبحون لغير الله، والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني من صرف شيء من الصلاة لغير الله فقد أشرك، من صرف شيء من الذبح لغير الله فقد أشرك، من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول فصلي لربك وانحر. فأقول والكلام يطول في هذه المسألة العظيمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين سعداء وإلى كفار أشقياء. أقول ينبغي الاهتمام بهذه المسألة العظيمة غاية الاهتمام، وتحقيق هذا الأمر وعدم التساهل في هذا الشيء العظيم.